أبهر ما أبهر ما أروع ما أشهد أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان ما أبهر ما أبهر القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان نأتي لك نأتي لك يا ربنا نأتي لك إكرامنا ونطرحه أكليلنا أمام عرشك في سماك ما أبهر ما أبهر ما أروع مستحق أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان نعظمك نعظمك نعظمك نباركك نباركك أنت القدير رب مشير أنت العلي يا سيد ما أبهاك ما أبهاك ما أبهاك ما أروع ما أشهاك أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان